أحسن الله إليك، يقول هل عزيز نبي أم رجل صالح؟ عزيز. عزيز. إيه نعم. والله يعني ظاهر الآية والله أعلم، والله أعلم أنه نبي، يعني هذا الظاهر. يعني قال له كم لبست؟ قال لبست يوما أو بعض يوم، قال بل لبست 100 عام فانظر. يعني والله أعلم هذا الخطاب الظاهر يعني بدون يعني بوحي، بوحي هذا بوحي.